تفضل جماعة القانون معك. يعطيك العافية أستاذ. تفضل. معك سعيد المسعود. أهلا أستاذ سعيد. بس حابب أسألك عن هندسة الاتصالات. أشو بتحب تعريف؟ كم ساعة معتمدة هي؟ 168 ساعة. طيب شو سعر الساعة؟ 6600 ورقة. أشو بتحب تعريف كمان؟ شو عندكم ميزات بالجامعة؟ عنا في سكن للطلاب سكن للطلبات، عنا في بساطة على طول في بساطة، وفي صالة رياضية. أشو بتحب تعريف كمان؟ أشو بدك فيه؟ طب فيك تشرح لي أكتر؟ تكرم عينك خال، تكرم أشو فيها؟ أنا اللي بشرح لك. جامعة كانت صغيرة وهلا صارت كبيرة، طلابها كانوا قلال وهلا صاروا كتار. جامعة فروع كبيرة، كليات حلوة وظريفة، صالة كتير كبيرة، مسرح فيه وزان، سكن أحلى مكان، كافيتيريا أشكال ألوان، أحلى حديقة حيوان، أحسن سكيورتي كمان. شو بدك أكتر يا فهمان؟ أخي شو شان الكليات؟ ما راح أحكي على الفن، بزنس نفسه عنوان، هندسة أحلى مكان، على قلب طب أسنان، كله بجامعة واحدة، جامعة أحلى من رسم الفنان. أعطيني المايك لألف حاج ولدن أنت وياه. تست تست تست 1 2 3 4 1 2 لو زحلك حبيبي عالدرج ووقعت أنا. دخلنا لهلا 4 سنين بالجامعة كتير مبسوطين، دراسة لعب رياضة وفن، حاسس حالي ببرلين، حاسس حالي شوي سمين، كرشي نازل مترين، بيلعب حديد وبياكل طول، هذا طالب القلمون، طالب طب وطالب فن، كله عقل وطق وجن، راديو مسجل وتلفزيون، كله بيحكي عن القلمون. مين من هون حط من هون، شايفك صاير افلاطون، بياكل حديد وبيلعب طول، هذا طالب القلمون. يو اوكي ام اوكي، يو اوكي يو اوكي يو اوكي. ما تقلي اوعى ما في، انا بعرف انه في جامعتك بدها تشييك، وعستايلك كل يوم تشييك، خليلي حالك انيق، ما تخبص الله يخليك، لازم تعمل قصة دي وتكاكي كوكو كوكي. ما تقلي مانك مبسوط بالجامعة، كل شي مظبوط، لا ما تقول انك زعلان، ما في شي خليك مضغوط مضغوط. ما فهمت. مع انه كل جمعة تست، اسئلة والعانة تطوط، كل يوم فاقة عبكير، وركض لحق يا بطوط. لازم تدرس لازم تنجح، على الاقل نجح مشروط. يو اوكي طوط طوط، حبك بقلبي مخطوط. مرحبا استاذ اياد هون؟ لا والله لا اطلع. لا بدي ضروري. وين بطاقتك يا ابني؟ وين بطاقتك؟ لتحت. والله ما في مجال تفوت السيارة يا حبيب، متأخر 5 دقايق الى برا. ايه قلا استاذ سعيد، استاذ سعيد قدي معدلي. والله ما فيني اسهر معكم، عندي بكرة فيها بكير. شو ما رجع استاذ اياد؟ والله لسه ما رجع، شوي وبيرجع. شو الشغلة؟ يي ليك والعصفور شو كبير. اي نعامي. صباح الخير مشرف. شي ليك والنعامة شو صغيرة لك. لا هاي عصفور. يعطيك العافية. شو عندك وجبات؟ كبسة لحمة، كبسة دجاج، كبسة شاورما، كبسة كباب، كبسة مشاوي. عندك كبسة قطط؟ لا شكرا. كم عدك مادة يوم السبت؟ 6 مواد. شي ليش كم مادة من الزيت؟ 3. شو اجا استاذ اياد ولسا؟ ايه ليكو. مرحبا استاذ اياد. اهلين استاذ سعيد. وين؟ والله هلأ طلع.